سلام لباشا دخل الفرح، اديني سلام لحبايب دخل الفرح. بنتي اسمه يا ساده ان ورد دم على خده، بنتي اسمه يا ساده ان ورد دم على خده. يا عطر البنون عالصبر في الأراضي، يا عطر البنون عالصبر في الأراضي. ولو ملكت عيون عيوني بس أنا بس أدري. سلام لحبايب العيد فرح، أحلى سلام لحبايب العيد فرح. يا غايب سلامات ليه ما تبعتوش جوابات، يا غايب سلامات ليه ما تبعتوش جوابات. يا فرحتي اديني سلام الحبايب اللي الفرح، احلى سلام الحبايب اللي الفرح. سألتهم عالي العطر الجالو، سألتهم عالي العطر الجالو، المر مش موجود والصبر للموعود، المر مش موجود والصبر للموعود. ولو غلبت عيون عيوني بدوها بس انا بس حبايب الفرح، احلى سلام الحبايب الفرح. يا سيدك يا سيدك يا أم الشموع المائدة يا سيدك يا سيدك يا أم الشموع المائدة يا أخت الحسن وأخت الحسن يا بنتي أكرم والديك يا سيدة سيدة يا سيدة يا مشيقة انتم سلامكم العرب وكلكم العرب رئيس احلى سلامكم العرب وكلكم العرب بنتي اكرم وعليكم يا سيدة عالسيدة رجال العتم اول وتاني يا أم الشموع الجايدة يا سيدة وعالسيدة عمد التل معنا حضير وكان التحرير ياسمين عمد التل معنا حضير وكان التحرير فل وياسمين على باب الحسين يا سيدة يا أم يا سيدة وعالسيدة تحية وسلام للسامر تحية وسلام للسامر بالمنبر ويكون مشروع يا غالي تحية وسلام للسامر على باب الحسين سيدة يا سيدة يا أم الشموع يا سيدة وعالسيدة ميت مرحب باللمام تحية وسلام للكبارات ميت مرحب باللمام تحية سيدة يا سيدة يا مشيقة الجايدة يا سيدة وعالسيدة ردان الحريقة يا غالي ورجال بنت على بالي رجال الحريقة يا غالي ورجال بنت على بالي سيدة يا سيدة يا أم الشموع الجايدة على رسالة الدولة كمال حسين على سلامين عرب اخوات أول وتاني ورجال التلاحات يا غالي عرب اخوات أول وتاني ورجال التلاحات على بالي عادي أمري وتاني على باب الحسين والسيد يا سيدة يا سيدة يا أم الشموع جايدة يا سيدة وعالسيدة تحية وسلام للشوافع وتلكم العرب وكان المطمر على بالي على باب الحسين والسيد يا سيدة يا أم الشموع الجايدة يا سيدة وعالسيدة أنا العيبة في الأصيل محب. اديني سلام لحبايبي من الفرح، أحلى سلام للبيت اللي في الفرح. اديني سلام للحبايب اللي في الفرح. أنا بكتب الألف محب، العيبة في الأصيل محب. تحية وسلام للرجال الأحمر على باب الحصين والسيد. يا سيدة يا سيدة يا سيدة يا سيدة مع السيدة. حيرتيني يا زياد، حيرتيني يا زياد. تحية وسلام أول وتاني على باب الحسين والسيد. يا سيدة يا سيدة يا أم الشموخ.